بس كده كده بدأ مش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت اخباره ايه؟ هشغل مايك ايه ده؟ هجربيه هتشيكت ماشي. بس خلي بالك بقى خلي بالك ايه هتشوف الصوت. ازيكم؟ ازيك يا جبالي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ حلو الفيو كده؟ الفيو كده كويس؟ والصوت انا النهارده ميرسي ميرسي يا رشيد ميرسي يا حبيبي كتر خير. النهارده ليكم عندي مفاجاه من العيار التقيل، حاجه جميله قوي يعني. ما كناش محضرين ده بس احنا بقالنا فتره طويله كنا ناويين نعملها. ماشي حلو يا امير كويس. حد انتوا بتحبوه قوي وشفتوه في التلفزيون كذا مره بيتكلم عن النظام، شفتوه كذا مره بيقول ممنوعات ومسموحات. الناس كلها اللي بتحبها وشافتها قريب كانوا مبسوطين قوي بيها. هي اصلا حلوه طبعا مش هنتكلم في الموضوع، بس بتظهر تحلو ماشي على النظام. من اكتر الناس الملتزمه بقالها سنه. شكلي مبسوط، انت هتعرف انا مبسوط ليه. انا على فكره برضو بالكومنتات انا مش شايفها قوي، بس هي هو ايه ده اعمل حركه هنا ظريفه. ايوه هفتحها كده وهشوف. انا بس انا مش طالع دلوقتي، انا مش طالع على اللايف. شايفك انت شايفاني، بس انا بقى عشان خاطر داخل من الاكونت الظاهر فانا مش شايف نفسي. ممكن اخش من الاكونت تاني بقى صح؟ قصدي صح من الاكونت الشخصي صح؟ ماشي اجرب دي. لا عشان خاطر اللايف النهارده بس في اخراج، في مخرجه قاعده معانا هي اللي مظبطه الاضاءه ومظبطه القعده ومظبطه الكاميرا، وقالت لي من هنا ورايح ما تصورش نفسك بالموبايل من تحت عشان خاطر شكلك ما يبقاش وحش. وعشان كده انا هسمع كلامها. احنا هنجرب النهارده ونشوف بقى الدنيا. ده انا طلعت انا اهو، بس انا ماشي بس اكتم الصوت بقى صح؟ ايوه بس خلاص كده عشان برضو ايه اشوف الكومنتات. وانتوا كمان وحشتوني، وانتوا كمان وحشتوني. بس هي النجمه اللي انتوا هتشوفوها وانتوا بتحبوها اكتر مني بتصبح، وانا كمان بصبح عليك. يعني هنلف ازيك يا ميرت؟ انت امبارح قلت لي سالتيني على لايف مش كده؟ وانا قلت لك النهارده بلاش خلينا بكره، بس الحمد لله احنا اجلناه عشان جات لي القمر بقى. الفنانه دينا جات النهارده بعد سنه من اتباع النظام صح؟ سنة الهانم سنة اتباع النظام. طلعت اتكلمت عليه في كل المحافل، الناس كلها قالت لها ان التأثير واضح وباين. هي اصلا حلوة بس حلوة زيادة، لياقتها اعلى. هي تتكلم في الكلام ده، انا مش عارف اتكلم الكلام بتاع دينا الحلو ده. كتر خيرك ميرسي. نوع التوست في الجزائر هنشاور عليه، هنشاور عليه بس اكيد مش حافظ الاسامي يعني. خلاص انا بربح ورحب بيك يا استاذ، وانت شرفتينا يا هاني. الله يخليك مبدئيا يعني انت شرفتينا. لف يا لف يا هويدا بقى، المخرجه هي معانا اللي بتتحكم فينا، احنا ما لناش دعوه. انا بتكرر لو كان يس ايه شرفتينا يا هاني. الله يخليك والله. بصي اول الله حلو كده، الصوره جميله الصوره جميله. انا مش بقرا الكومنتات قوي بس هم هيقروا لي عشان بعيدة قوي. احلى لايف ولد صباح الكيلة على الناس. فاطمة بتقولي انا متوقع انها دينا والله. انا اكتر واحدة بعمل دعاية للنظام، بس طبعا ما بجيبش اسم الدكتور لاني مش واخدة اذن منه. واول ما خدت اذن منه اتكلمت على طول. هو الحقيقة ان انا من سنة كنت بعاني من كذا حاجة، منها القولون، منها ان انا كان عندي روزاشيا في وشي، كان بيطلع لي حبوب في الخدود كده، في الخدود واحمرار يعني تبقى محمره وما اقدرش اقعد في الشمس وحاجات كده يعني. وانا من النوع اللي بيلتزم بجد مش هزار يعني. انا لما بمشي على نظام بلتزم بجد بالحرف الواحد يعني. لو قال لي الخضار ده اوكي ماشي، لا مفيش خضار خالص يبقى مفيش خضار خالص، في اكل مش عارفه ايه باكل زي ما بيقول بالظبط. كنت تدينا مره واحده مين اللي عرفك عليا دينا؟ هويدا؟ هويدا صاحبتي. هويدا اللي زقت محمد قاسم؟ هما كانوا هما البروديوسر كانوا بيشتغلوا في القاهرة والناس، وأنا طبعاً على علاقة كويسة جداً بيهم، بس هي هويدا صاحبتي من أيام الجامعة. فهي لما لقيت واحد صاحبنا اسمه محمد قاسم مشى على النظام بعتتهولي بقى على الواتساب، فقعدت أذاكر شوية وبعدين رحت قايلة أنا هجرب. فانا كان عندي مشكله في ركبتي اليمين بتوجعني، ورحت قال لي لا الدكتور قال لي انت هتخشي في خشونه فنعمل علاج طبيعي مش عارفه ايه، وانا بخاف من الحاجات دي موت، لان انا دانسر يعني انا برقص، فبالنسبه لي ركبتي دي اساس الاتزان بالركبه، يعني الركبه دي مهمه جدا. فمشيت على النظام، لما وقفت الدقيق حسيت ان انا لما بقيت اصحى من النوم ما بقاش بيجيلي، عارف الواحد بيصحى من النوم كده يقول ايه ظهري رجلي مش عارفه ايه، كل ده اختفى. فروحت ماسكه في النظام بقى بايدي ورجلي ومكمله، ولما جالي شويه تعب من بسبب اكل بايظ، انت يعني اكل بايظ، جيت جري للدكتور السمك. جيت جري للدكتور قال لي لا ما فيش حاجه خالص، هو الاكل السمك في الوقت ده ما بيتاكلش، وقت التزاوج يعني ما بيتاكلش، كلي لحمه بتاعه وبعدين ارجعي تاني كلي سمك لما يبقى الوقت بتاعه مظبوط. الناس كلها يا دينا بيقولوا طبعا هو مش يعني بيقولوا احنا من زمان شفناها بتتكلم على النظام، اول ما شفناها عرفنا ان هي بتتكلم عن النظام ده بتنسي مظبوط. انت لما جيتي تتبني الفكره وبعد كده شفت النتيجه، ايه اكتر حاجه حسيتيها وقتها بقى ان انت شفت النتيجه قدامك بامتناعك عن بعض المأكولات؟ يعني احنا ما ضفناش حاجه، اعتقد اللي وصل لك النظام من الاول قالك انها كذا وكذا بس صح؟ لا هو اداني النظام بتاع حضرتك يعني امنعي كذا وكلي كذا. كلي كذا ومنعي كذا، وكان كاتب النظام بالظبط، فقلت همشي عليه بحذافيره. حلو. يعني مش طب والنتيجه ظهرت في خلال قد ايه؟ يعني خلال قد ايه؟ والله ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع ما بقتش احس بالم. ده الألم. الالام اللي هي الجسديه. الالام الجسديه كلها ابتدت تروح. المنتشره عامه. القولون ثلاث اشهر. ثلاث شهور؟ خدت وقت كتير قوي ليه؟ خدت وقت كتير. لان انا يمكن انا لان انا كنت بحب مثلا باكل حاجات يمكن تكون كانت بسبب الم القولون. انت بتخاف شويه؟ بتخاف على طول. انت بتحب الذره يا قلبي؟ بعشق الذره. بتحب الذره صح؟ بحب الذره. بس على فكره انت قلت لي انت ما كلتيش خضار الفتره اللي فاتت دي خالص صح؟ خالص حصل. من ساعه ما جيت لحضرتك وقلت لي خلاص احنا وقفنا كل انواع الخضار خلاص بقى وقفتي؟ طب الناس اللي عادة كنت قايل لي القلقاس بس كنت حاكله. خلي بالكوا يا جماعه القلقاس دينا كانت طالعه في لايف من مطبخ حد من صحباتك. ناس اصحابي وقلت لهم القلقاس اوكي. كان لان كان العيد بتاعهم كان بتاع القلقاس 14 يناير، فكانوا عازميني فقلت لهم القلقاس اوكي مسموح. بس ما روحتيش؟ ما روحتش. لا ما روحتيش وما كلتش قلقاس. طب في العالمين الناس الناس اصحابنا والناس اللي بيجوا لنا قالوا احنا شفنا دينا وشفنا انها صغرت وخست ولياقتها اعلى، الكلام ده سمعتيه انت من حد قريب منك؟ ما هو انا اللذيذ في الموضوع ان انا كل ما حد يشوفني يقول لي انت بتعملي فيلر فين؟ اقول لهم صح والله صح. عمري ما عملت فيلر، فهم يقولوا لي يعني الحقيقه ان انا بعمل بوتوكس اورتي وعمري ما عملت فيلر فهم يقولوا لي ايه انت عامله فيلر فين؟ يعني اليومين دول حاسوا تغيير؟ طبعا، لان هو الوش بيتنحي. أيوة. لما بتوقف الجو لاين. ايوه الجو لاين بتتنحي صح بتترسم صح. انت ما بتاكلش ولا بيتزا ولا عجين ولا مكرونه ولا خضار بيعمل فايبر ولا، فبينحت بقى. طب فرق معاكي حاجه مثلا في الجلد؟ فرق في الجلد في حاجه؟ بص هو انا جلدي طول عمره كويس ناعم، يعني طول عمره ناعم وكويس، انما كنت طيب فرقت في شده الجسم. شده يعني هم كلهم يقولوا لي خسيتي على الميزان، انا مش خسه على فكره صح، بس وانا اتشديت يعني جسمي لم مسك في نفسه ف

الزاويه يا جماعه الزاويه. هو انت هتصورنا صوره هتحطها على الصف عشان يعرفوا شكل الحقيقي. ايوه ايوه طالما شكل الحقيقي مش واضح للدرجه يعني. والدكتور خسس خسسان يا جماعه يخد بجد بجد. انت سمران بتاع 3 اشهر. 3 شهور خسيت اكتر من 3 شهور اللي فاتوا. خسيت حبه كويسين قوي. شكلك اصغر بكتير. شكلي اصغر بجد؟ اصغر بالمره اللي فاتت خسيت خالص كشيت والله. طب وصغرت في السن ولا لا؟ شكلك بيظهر بجد؟ اصل انا بشوف ان السن والحاجات دي الاجهزه اللي جوه لو صغيره يبقى هتبقى بره صغيره. الشباب عندك صح. انما لو انت ما عالجتش اللي جوه ما اللي بره يعني. فرق معاك حاجه في شعرك حبيبتي؟ انا شعري انا شعري تمام ما فيش تساقط. كنت قبل كده بتعاني من تساقط؟ طبعا بجد؟ وقف؟ طبعا وقف الحمد لله بجد؟ ما عنديش تساقط. قولي والله. والله ما عندي تساقط. يعني انت دلوقتي عايزه تقولي ان شعرك استفاد البشره استفادت الضوافر الحقيقيه؟ دي ضوافر الحقيقيه. انا ما قدرتش اتكلم انا قلت مش هي حقيقيه احنا مش هنحط الخشب بقى يا جماعه. خلي بالكم من الفنانه بقى. خلي بالك يا وايده من الفنانه. لا هو على ايه؟ طالما الضوافر دي اصل انا ما حبيتش اسالها عشان ما تبقاش جميله. هو لا لا لا لا حقيقيه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هو اي حد عايز يهتم بصحته هو سهل سهل قوي. اللي بيخش هنا هو اللي هيبان. صح صح. دلوقتي بقالك سنه حبيبتي على النظام. شايفه نفسك النهارده ايه من سنه فاتت؟ لا طبعا من سنه كنت بعاني من حاجات كتير قوي يعني. كنت بعاني من القولون. احنا نسيناها ده بقى. لا انا بتكلم النهارده في فبراير. السنه دي كان فبراير. لو في موسم دخلت رمضان مثلا عليكي السنه اللي فاتت ودي كانت دخلت رمضان. كانت صعبه عليا دخلت رمضان السنه اللي فاتت لكن السنه دي مش صعبه. هو ده. لان انا السنه دي خلاص عندي ادواتي. صح. عارفه انا هاكل ايه. انا حتى الرقاق يا جماعه عملته بدقيق الذره بجد. بس انت قلت هنجربه ده هتبعتيه هنجربه. لسه يعني بعت الست تعمله بدقيق الذره. حلو. وهشوف. لا انت قلت لي حاجه كمان. قلت لي ابنك. ابني شيف. شيف متخرج من باريس. هي شغلته شيف. اما يعني شايف ماشي على النظام ده ما استغربش من حاجه؟ لا بس هو شايف هو بالنسبه له هو شايف ان انا هو مش معترض على ولا حاجه غير الفراخ. هو كله بيعترض على الفراخ. يقول لك اشمعنى الفراخ؟ اشمعنى الفراخ؟ فقال لك قال لك البيض اي اندرستاند كله. هو فاهم لكن كل الفراخ حاجه. الفراخ هي مش اللي عامله له مشكله. ما عندوش اقتناع من ناحيه. لا هو مش عارف يعني يفضل السبب من صح؟ لانه دي شغلته. لا هو بصراحه لو جيت للجد اوصل كلمه فرايد تشيكن دي النهارده كل الولاد الصغيرين بيبقوا عايزين ياكلوها. فانا قلت له مش سنك شويه كمان وهتضطر تخش النظام. استنى شويه بس. انت قلت لي حاجه قبل ما نطلع على اللايف. قلت لي مامتك بتعمل حاجه طول. انا ماما بقى لها 20 سنه ما بتاكلش سلطه لوحدها. لوحدها اوتوماتيك صح؟ وعيتك بتتعبني. بتقول لك دي بتتعبني. انا الخضار الني ده بيتعبني. بينفخ لي بطني وبيتعبني. انا ما باكلوش. فانا كنت زيها يعني مش بتاعت سلطه قوي. يعني لما اكل سلطه بحس ان انا اتنفخت. لما باكل لان عندي القولون لما باكل فول احس ان انا اتنفخت. بس كنت يعني بتبقي معزومه واللي هو ده الاكل اللي موجود. وبعدين انت مش لسه مش عارفه اصل لو انت منعتي انا مش عارفه ايه. وهتستبدلي هتعيشي ازاي؟ والفول ايه اللي مضر؟ لان كله بيقول لك الفول مش مضر يعني. صح. كل الناس بتقول لك البروتين وبروتين نباتي وبروتين كويس بس حتى قشره الفول وفي مرض اسمه الفوليزم يعني. صح. انا ما اكلتش ابني فول وهو صغير خفت لا يجي له الفوليزم لانه بيعمل عقم عند الرجال. يعني المعلومه دي جت عندي. عارف ان البقوليات فيها سموم احنا مش عارفين هي بس بتتعب. مظبوط. انا ما اعرفش ايه بس انا لما رحت اخلف خدت دبلومه في تربيه الاطفال. فلقيت من ضمنها ما تاكلوش الولد فول لانه بيعمل الفوليزم. فمنعت الفول قلت ما مش هاكل ابني فول. يعني بخاف خلاص ما انت قلقتي عليه. بس برضه كنت ستيل مش عارف هل ضرر الفول ده يوصل لحاجه كبيره قوي ولا لا. عند الرجاله كانوا بيقولوا بيعمل عقم. بس عند الستات ما اعرفش يعني ما كنتش اعرف. حلو قوي حلو قوي. دلوقتي انت جهازك الهضمي نقدر نحكم عليه كام في المية؟ 80% وال20 انا السبب عشان بحب الذره. بحب الذره. يعني بتاكل الذره؟ باكل الذره فالذره بتعمل انتفاخ. الكوره بتعمل شويه انتفاع يعني انا بصراحه دايما اقول لهم ايه، اقول لهم اللحمه اطيب طعام لكن هو مش اسهلهم في الهضم. لا تقيله تقيله في الهضم، بس السمك اسهل اسهل في الهضم طبعا طبعا. والسمك كل ما يبقى فيه نسبه فات، عشان كده سمك البحر. انت انا بحب سمك البحر، سمك البحر. بس يوم ما تعبت كلت سموم في ميه برضه، اتكعورت يا جماعه اتكعورت. اكلتي قريب يا قلبي؟ لا ما اكلتش تاني سموم في ميه خالص، بس اكلتي سمك امبارح اول امبارح كان كويس. بحب السمك انا. حلو قوي. وكلتي برز صياديه ولا رز صياديه؟ ما تعبتيش؟ لا ما تعبتيش. انت ريالي النهارده حلو. لا خلاص. وعلى فكره يا جماعه، دينا وهويدا يعني كانوا جايبين لي معاهم هم جايين واحده صاحبه دين. دينا قاعده بتديها المحاضره، يعني انا اعتقد ان انا ما اتكلمتش مع الست اصلا، انا كنت بتكلم مع جوزها، وبعد كده افتكرت ان الست قاعده لقيت دينا شغاله. يعني انا كانت العيانه قاعده معايا هنا، ودينا قاعده هنا، جوزها قاعد يتكلم معايا تقريبا ساعه، ونسيت ان العيانه موجوده. بلف في راسي لقيت دينا بتقول لها هتاكلي كذا وكذا وهتعملي كذا، قلت لها انت جايباها ليه؟ وكل ما اقول لها بلاش بسبوسه دلوقتي تقول لي انت مش قايل البسبوسه مسموحه. يا ست استني شويه، طيب انت بقالك سنه يا هانم، سنه دينا بقالها سنه، ودي من الارقام القليله. يعني هتلاقي عندنا مثلا في الناس اللي بيتابعونا رشا علي واحده، مش عارف مين كمان، اكيد رشا حلوه. ايه حلوه ده بقت قمر دلوقتي ما شاء الله. رشا بقت حدوته. اصل خلي بالك 12 شهر على نظام، انت بتجيبي البيك. والله الدوره الدمويه كلها بتتغير، مش كده؟ كلها بتتغير، مقاسات جسمك اختلفت طبعا. وفي اماكن العضل بان فيها 6 باجي. ايوه الرسمه دي، الرسمه السحبه دي، والحته دي بالنسبه لحضرتك دي مهمه طبعا. انت الفتنس حياتك وشكل جسم حضرتك اساس الكارير. انا سالت دينا يا جماعه سؤال، بس هي كانت اجابتها بصراحه واضحه. قلت لها يا دينا، هل عشان خاطر انت نجمه والاضواء عليكي التزمتي؟ قالت لي بصراحه اللي ردت هويدا، قالت لي لا، دينا طول عمرها كده، اما بتلاقي مصلحتها في حاجه معينه هتلتزم بيها، وده اللي انا مبسوط منه. مين رد؟ فاطمه بتقول لك انا بقالي سنه وشهرين. سنه ونص دي اختارت كتير. كومنتس كتير، مش هتلاقي مش هتلاقي على الكومنتس. هم لا هم ما صدقوا شافوا دينا ومبسوطين، بيقولوا لها برافو عليك اهو، الناس بترد عليها بيقولوا لها برافو عليك. لف لهم يا قلبي، خليها تشوف بقى الكومنتس شويه وتتكلمهم هي، انا عايزها تتكلم مع الناس بقى. اديني قولي لي الكومنتات. انا اسفه يا جماعه مش بعرف اقرا من مسافه بعيده. واحده سوري. ريهام ريهام اسماعيل بتقول بقيت يا قمر وحدوته. يا حبيبتي يا ريهام فظيعه. واحده بتقول لك انا بقيت 8 شهور، عماها تواكب بقيت 8 شهور، الناس كلها بتتكلم على فكره. هو هم بينافسوكي دلوقتي بعد 3 شهور. سنه اف بعد 3 شهور بالظبط هتحسي بفرق جامد جدا. بس لا خلوا بالكم يا جماعه، النظام ده لو فوتته قوي هتتخنق بجد. عسل يعني، لو طبقين رز بقى و انت عسل وطحينه. بحب اموت في العسل والطحين ده، انا ما صدقت ان هو يعني الايس كريم. خلي بالكم يا جماعه، دينا بتعمل حلاوه طحينيه، بعملها في البيت. اسماء انت ما تقوليش انا على النظام، انت من اوائل الناس اللي بداوا النظام. انا بتكلم على دينا، دينا عرفت النظام من بعيد والتزمت بيه من غير ما تتكلم. سكتي سكتي، ده انا ما اتخيلش ان هي هتقولي بقى انا هروح للدكتور غيرها امتى، ما اتكعبلت في السموم في مين. لا اتكعبلت، بس مش مشكله عشان حظي حلو عشان اشوفها واشوف وايد. عشان المفروض بصي، اي واحده بتقول لك انا عارفه ان انت طيبات من زمان يا دينا. ايوه يا دينا من الطيبات من زمان صح. ايه الطيبات؟ نظام الطيبات، وده نظام الطيبات. اسمه طيبات. لا هي دينا بتطلع تقول الممنوعات، يعني هي الممنوعات. المذيعة كانت بتقول لك ايه، دي ممنوعات يا دينا ولا مسموحات؟ انا مش فاكر اسمها اللي هي. لا ما هي في واحده في الاخر قالت لي طيب انت قلتي كميه ممنوعات مرعبه، طب بلاش الممنوعات، ايه بقى المسموح؟ حتى ملاميس حليمه سالتني انت بتاكلي ايه؟ قلت لها انا باكل الجبنه كذا وكذا وكذا، قلت لها وقلت لها وما باكلش الفراخ، وانت عديت لها. لان انا كنت ماشي على النظام ده بالظبط، كنت لسه في بدايه النظام. بس انت النهارده ضربتي غطس، انت بتعملي دلوقتي اكلات، انت عندك على فكره دينا بتعمل حلاوه طحينيه في البيت. ما حدوته برضه بعملها عشان ما يبقاش فيها دقيق. بتعمليها ازاي دي؟ زيت السمسم وعلى ايه؟ بعصره واطلع، وبعدين بجيب عسل اسود وسكر غامق. شغلانه كده طريقه الحلاوه الطحينيه فنانه من فضلك. هبعت لكم الطريقه. طب خلاص وهيسالوها على ماسك الخميره اللي قالت عليه. ده ماسك الخميره ده سري. هبعت لكم مع الدكتور مكتوب وصفه الاعمال الحلاوه الطحينيه بالظبط، واديها له وهو يبلغكم بيها. عشان انت عملتي الحلاوه وعملتي وبعمل زيت السمسم على فكره في البيت، لانه اصح من انك تشتريه من بره وارخص. ما شاء الله بسم الله وارخص كتير. بسم الله ما شاء الله. قول لهم على ماسك الخميره. ماسك الخميره. عشان خاطر احنا ماسك الخميره اللي فتح الكلام ايه يا مايله؟ مش انت قلت لي في واحده سالت دينا اصرت على ان دينا عامله فيلر؟ ده انا عامله فيلر ومش راضيه تصدق. يعني صاحبتي بتقول لها وايده، بتقول لها والله دينا ما عامله فيلر. قالت لها لا ازاي دينا عامله فيلر؟ بص انا بعمل حاجه بثلاثه سنين، معلقتين خميره، احط الخميره الفوريه وشويه ميه ورد، ولو عايزه تطري شويه معلقه زبادي او نص معلقه زبادي وتعمليهم على بعض، هتدهني وش كله بيه وتستني نص ساعه وخشي اغسليه وقولي دينا بقى يعني مشكوريني. دينا بتقول بيعمل نضاره ولا كلام ده موافق عليه، بس هي مش عامله في وشها شغل. ده اللي احنا عايزين نقوله. وشها اتنحت رباني وهي بتكمل الشغل اللي من بره بقى، هنا بتعمل الجلد ولا حاجه. الجلد عشان الجلده تبقى فريش. وبعدين واجب على كل ست انها تعمل ماسك على الاقل في الاسبوع واحد. طب ممكن اسال سؤال بس؟ هو في فاونديشن دلوقتي في وشك؟ يعني مش فاونديشن قوي يعني. طب يعني تحت عينيكي مفيش؟ صح؟ لا مفيش. صح؟ يعني مش حاجه قويه بس خلاص. هو باين اصلا، هو باين يعني باين. مش حاجه قويه. احنا شغالين غير فلتر. ايه؟ واحنا من غير فلتر. انا عارف ان احنا من غير فلتر. انا بسالها عشان خاطر نكمل السؤال بتاع صاحبتها اللي هي بتدور على الفيلر. ما خلاص احنا جاوبنا ان هي مش عامله فيلر، قالت بوتوكس فور هيد بس. الفيلر من اوحش الحاجات اللي ممكن تستعملوها. الاحمرار الوجه انتهى بعد قد ايه؟ بعد فتره طويله، 8 اشهر تقريبا. لان هو مرض ما بيتعالجش. ده مرض ما بيتعالجش اساسا. الغشه دي بتعيش معاك العمر كله. صح، عندك حق. ولا ليزر بيضيعها. وكنت صح. عايشه مثلا بقالي 3 سنين باخد انتي بايوتيك يوميا. بجد؟ يوميا. ماسك الخميره ايه انت؟ قشطه يا قلبي. النبي انت اللي قشطه. والله الروزيشيا مرض يعني. يمكن لو حد من اللي موجودين عارفين الروزيشيا. مش عارف هما فاهمين الروزيشيا ولا لا، بس هو دايما حدوده. ايوه، تعب المعده الروزيشي. يعني كانوا زمان يقولوا لنا ايه؟ يعني زمان انا فاكر كويس قوي واحنا صغيرين، لما يجي واحد يقول له خدوده فيها حبوب وبتاع يقولوا ايه؟ اشرب شيح بلدي. او اشرب او كل اللي هي اللي احنا بنحطها في وشنا. الخميره. خميره. صح. كل خميره علشان وشك عشان معدتك فيها تنضف. صح، برافو عليك. احنا اللي عملناه ايه بقى بالنظام؟ احنا نضفنا المعده وبس. بس. انت عارف انا بابا يعني الله يرحمه كان على طول بيشربنا شيخ بابونك مره في الاسبوع. شوفي، ما انا بقول لك هو ده الفكر القديم. نضفه من البكتيريا عشان تنضف المعده. أيوه. والمصابيح وكده. بيقولوا بلاش الزبادي يا دينا، اصل الدكتور يزعل مني. ما بتحطه على وشي. لا ده بحطه على وشي مش باكله. ما باكلوش. ايه الاخبار في رمضان؟ هتعمل لنا حاجه ولا لا؟ لا السنه دي انا مش معاكم في رمضان. ليه؟ لا انت معاهم عندك بقى على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا بتاعتي عامله لكم برنامج لذيذ قوي. بجد؟ 30 يوم. بجد؟ يعني ده هتعملي ايه؟ لايف زي كده ولا هتبقى حلقات؟ لا حلقات مسجله. حلقات مسجله. برنامج هيبقى لطيف جدا وفي معلومات كتير. على صفحتك انت؟ على صفحتك. هيتذاع. حلو قوي. حلو قوي. قول لهم الخميره فوريه مش الخميره الخميره الفوريه للوش. الخميره الفوريه مش الخميره بيره. الخميره بيره بتعمل حبوب. ماشي. بتعمل فساتيس. طب احنا عايزين نسال الناس سؤال يا جماعه. انتوا النهارده شايفين التصوير النهارده احسن ولا العادي بتاعنا احسن؟ الاضاءه النهارده احلى. عايز تظبيط برضو. الاضاءه احلى. لا عشان احنا معانا المخرجه عشان يعني ناخد منها النهارده اخر كلام. خلاص واحد بيقول كاتب بيت بالبسطرمه ورجعت بعد. ده عمال يكتب يا دكتور. انا كاتب بيت بالبسطرمه. يا دكتور انا كاتب بيت. الدكتور كاتب بيت بالبسطرمه؟ لا هو كاتب بيت بالبسطرمه وبعد كده رحت كشفت طلع عنده مرض. ايه الحاله دلوقتي؟ الحاله تسكن بقى. ذنب نفسك على الحيطه ثلاث ساعات. انت الفتره اللي فاتت دي غلطتي غلط مقصود؟ انا اعتقد اني ما دخلتش ولا حاجه، ما دخلش معدتي اي حاجه، لان انا حتى في العزايم بخش حذرة الحاجه اللي انا عارفه هي ايه. حذره. انما يعني كل مره لازم يبقى في ورق عنب، يعني كل عزومه لازم يبقى في ورق عنب، كل خروجه لازم يبقى في ورق عنب. مكرونه مفيش مكرونه بالبشاميل. ابني لسه كان طالع بصينيه النهارده قد كده. طيب شفتي؟ بس انت ما بتعرفيش من الحاجات دي. جماعه على فكره برضو دينا قالت كلمه من شويه، دي بحب نفسي. ايوه قالت انا بحب نفسي، وقالت ابقى موجوده في وسط الاكلات اللي كانت قبل كده بتحبها، يعني بتشوف العيش والبيتزا قدامها والحاجات دي، بس مفيش اي انترست ناحيتها. كل ما عادي واقول قدام ابني يا ما اكلتي، يقول لي عمرك ما اكلتي اساسا، ان هو انت اكلتي؟ أيوة. لان أيوة. انا باكل وجبه واحده في اليوم طول عمري. كويس. فبيقول لي هو انت اكلتي يا مامي؟ شو الاصل صح؟ ايه؟ عصير قصب ده مهم جدا بجد. وعصير اناناس وعصير تفاح، بس ده معلم. انا دول الثلاث عصاير اللي بشربهم. لا لا انا مبسوط بيكي قوي النهارده بجد والله. انا اقول لك التصوير كده تحفه بجد صح. برافو وايدا. وايدا حبيبتنا بنشكرها، والنبي يا جماعه قول له وايدا بقى تلتزم بالنظام، عشان وايدا وايدا مش بتقدر تلتزم بالنظام. قول لهم اصل وايدا يعني انا وايدا استنى وايدا ايه يا جماعه؟ بصوا دي حبيبتنا خلاص، مش بتلتزم. ومن الناس اللي بتحبني قوي قوي قوي ومتبنيه الفكره، وعندي بليف قوي جدا في السيستم حقيقي. بس الهاني برضو بتقول لك ايه، انا ماشيه مع دكتور بتاع تخسيس، فهو لا محتاجه شويه اراده وكله هيبقى تمام ان شاء الله. يا جماعه والنبي تقول لي بويدا والنبي عشان خاطرنا، يعني عشان انا بحبها. قطعي الشخصي والله فضايح فضايح. معلش معلش انت المصوره، همشي على السيستم. انت المصوره همشي على السيستم. عايزه اقول لكم ان مستحيل ايه هتمشي على السيستم. اي سيستم في الدنيا صح صح. فوايدة تمشي على السيستم سبعة ايام وبعدين تخش في سيستم تاني. وبعدين تحب بقى تلف دكاتره. الغريبه بس يا دينا، لا هي الغريبه بس دكاتره الدايت انها مش ساكته، يعني هي مثلا مش خدت الكلام وسكت، لا هي راحت لدينا قالت لها خد دينا طبق. لا ده انا وزعت على دينا بس يا خرابي دينا بس، ده نص اصحاب. انا قصدي دي اعملي ده ولفتي على نص اصحابك وانت بقى بالنسبه لك الورقه دي حطها في دي. لا والله حرام، مشيت عليه شويه وبعدين قالت لي ايه دينا، انا بصحى من النوم لا بقول اي ولا حاجه، انا بتنفض من على السرير وانزل. قلت لها بتكلمي بجد؟ قالت لي لا ظهري بيوجعني ولا رجلي بتوجعني ولا اي حاجه بتوجعني. قلت لها برافو. يعني اقول لك ايه اللي بوظ الدنيا في النظام؟ انا اقول الحق، البيض. لا الفراخ. لما كنت ماشيه على النظام كنت باكل كتير. في الاول صح، هيبقى نفسك مفتوحه. رز وبطاطس رز وبطاطس رز وبطاطس، فاتنفخت اتخنت. انا مش عارفه اقلل الكميه. لا يا قلبي كانت هتقل اوتوماتيك والله. والله العظيم هي بتقل لوحدها. بتقل لوحدها والله. يعني انا ما بكبرش كتير. وبعدين يعني انا مثلا اول مره كلت 8 توستات. حصل فعلا صح؟ طبعا. بدات بكميات كبيره، دلوقتي لو كملت 3 يبقى انا جعانه جوع فظيع. يا جماعه دينا اول ما جت قالت لي ميته من هو اكلت ايه؟ بار شوكولاته قد كده. بس وقاعده بقى لها ساعتين ونص من ساعتها ما اتكلمتش، ولسه بتقول لي حرام اكل توست وجبنه. طيب يعني انا لو رحت البيت يمكن اكل لي توستايتين بجبنه وخلاص. بتاكل تمر يا قلبي صح؟ باكل تمر. بتاكل فواكه مجففه؟ باكل فواكه مجففه بس يعني قراصيا اكتر. اكتر حاجه قراصيا، وهي احسن حاجه القراصيا. انا عن حاجه القراصيا. قراصيا حلوه وباكل 2 قبل ما انام. بس انت بتحبي زيت الزيتون والزعتر؟ بموت فيه، وزيت الزيتون بالخل برضه بحبه. جميل. على فكره يا جماعه دينا بتاكل زيت الزيتون والخل بتغمسه بالتوست، يعني هي برضو بصراحه هي مش سايبه يعني كل حاجه انا بعملها فورم غير هي سادة بصراحه. وبعدين احيانا بحط زيت الزيتون جوه سرتي. زيت الزيتون لما بيتحط في السره اكتر حته بتمص للجسم، فانا بشوف ان يعني قريت ارتكل انت بتحطيها على سبيل ان الزيت نفسه يمتص جوه الجسم. فبيقولوا ان هو لو امتص جوه الجسم بيصلح حتى العينين. لا هو زيت الزيتون على فكره فايده لصبغه الجلد، لون الجلد نفسه. خلاص صبغه الشعر، للمود، في كميه تريبتوفان امينو اسيد غير عاديه. يعني انا ما طبعا انا ماليش في الحاجات دي، انا بس اخبار نفسيه ايه؟ طب بلاش ماليش في الحاجات دي. لا ده النفسيه ايه؟ ده انا بعمل حاجات، ده انا في حياتي حاجات تكسر النفسيه، انا ما عنديش. ما فيش لا لا لا مبالاة تمام انت تمام مبالاة ولا خليكي مع النظام يا هويدا ما خلاص هم شافوا هويدا عشان خاطر ما يتخيلوا ايوه والله عايز اقول لك ان النظام ده بيشيل اكتئاب بجد يعني صح. بتجي لك البلوة كبيرة كده وانت عايز بتعمل ايه صح لا والله جات لي حاجة قد كده هو بس يعني قريب لسه من يومين والتأثير تأثيرها ربنا هيفرجها ان شاء الله لكن مفيش قفلنا وحزن و لا لا لا لا ولا ما عايش حياتي عادي خالص تستقبلي عادي حلو وده احنا عايزين الظهر بؤرة المزاج بقت بتشتغل براحتها صح يعني لانك صح. انت موقف كمان شاي وكوكا كولا بس انت طول عمرك انا ما بشربش كوكا كولا طول عمري بس الكوكا كولا والحاجات دي لا لا بعدها بقالي سنين خالص والصودا والحاجات دي كلها اعتقد بتلعب في المزاج شويه صح صح صح بتلعب في حموضه الدم فتاثر على مزاجك طبعا تخلي الواحد مش لا دايما قاعد شايل هم بس هو مش عارف شايل هم بس ايه بس الشوكليت عكس كده شوكليت بتعمل افاري جدا السكر كله عشان دايما كده اقول لهم ايه صوم وافطر على سكر وكميات طب انا قبل ما اعرف دكتور كنت فجأة رحت للدكتور فقال لي بطلي سكر دي كانت اكتر فترة تخنت فيها في حياتي اكيد قلت لي المرة اللي فاتت بس انا يعني يوميها كنا بنضحك كان ساعتها وايدة وعمرو وكده انا نضحك دي حقيقة قالت لي بطلي سكر تخن واول ما رجعت اخد سكر بقى جسمي بيلم بسرعة صح وقلت انا افتكرت عندي مشكلة في الحرق خالص طلع ما عنديش حاجة خالص غير اني بطلت سكر على فكرة السكر اول ما بينزل من معده حضرتك اول جهاز بيروح له جهاز الكبد انت جسمك بينتعش في ساعتها عشان كده اهم حاجه في الصيام انك تكسري سريعه الحاجه سكر عالي قوي بلح شوكولاته يا بلح يا شرب عصير واشتغلي جسمك فاء مش عايز كالوريز انا عايز سكر يخش الكبد سكر انت عينيك هتفتح عشان كده ثلاث ارباع اللي بيصوموا اول حاجه بيعملوها بياخدوا معلقه عسل بس خلاص يعني فتحت اما تلاقي حد قدامك هفتان يعني انت على مدار حياتك حتى لو انت حد مثلا في فرقتك او حد في التمرين بتاعك اللي معاك في الكلاس حط له ميه بشربات بس ميرسي هو ده اللي هتعمله يفتح عينيه يفتح طبعا يفوق على طول بس هو ده الكلام بنعمل له كوبايه شربات جرانادين بالميه صح ونديها له بيفوق في ساعتها انا عايز اقول لك على حاجه انا من يناير من ساعة بابا ما مات لحد النهاردة يوم يعني أنا شايف إن أنا مودي اتغير في بطل خير لا يا خبر يا بتكلم بجد والله بجد والله أنا بجد هو هيفضل في القلب على طول لا أنا قصدي أقول إن أنا من يوميها لا أنا نفسيتي ما اتغيرتش غير النهاردة لما شفتكم النهاردة وبجد أنت النهاردة مختلفة عن ثلاث شهور فاتوا أنا مبسوط بيكي طاير الحمد لله الحمد لله مش هزار مش متخيل كده أنت أول ما دخلتي قلت لك إيه أنت بحلوة صح قلت لك ايه وسهران ايوه قلت لك عامله ايه في وشك ما انا برضو نفس الكلام بس بصراحه قلت لي وشك في حاجه غريبه انت عامله حاجه قدامك والله ما عامله لا حلو ما انت دعايه متحركه يا قلبي مش هزار يعني انت دينا انا بقول لك يا هويدا اهو انا دينا بالنسبه لي هي دعايه متحركه وحتى الناس لما قالوا لي انت ماسك في دينا ليه قلت لهم لان دينا بالنسبه لي حاجه لا ورول موديل طبعا الست دي كانت ايه مش عندها اكاديمي بس مفيش حاجه اسمها سن يا جماعه والله العظيم ما في حاجه اسمها سن في حاجه اسمها كل ما تحبي نفسك وتمشي على نظام غذائي كويس نظام في كل حاجه في كريماتك في حياتك روتيني في وشك في روتينك اليومي محدش ينام بمكياج محدش ينام وهو مش غاسل كل حاجه اسنان وايديه ولمم شعره ومظبط مناعتك عامله ايه يا قلبي صحيح زي الفل الحمد لله امسك الخشب عشان خاطر بس ايه امسك الخشب ايوه امسك اعملي كده كبلي كده امسك الخشب بصوا يا جماعه انا بخاف من العين بخاف من العين جدا جدا جدا جدا بالمناسبه يعني بس انا شغلتي لازم انا اطلع فيها نفسي واقول للناس انا الرول موديل بتاع نظامي انا الرول موديل بتاع شغلي هنتعرض للعين مرعب هنتعرض للعين لا انا احب افرجهم كده يعني هم الناس انا احب يشوف كده عشان هو من هو كده لا ما يبقاش في هنا حاجه ما يبقاش هنا في حاجه هو ده قوه هو ده اللي احنا نتكلم فيه فاحنا بنقول رول موديل عشان كده دينا ما انا مسكت فيها كرول موديل لا هي اجينست بتتكلم اجينست السن اجينست الوراثه الكلام ده كله كلام صح 100% 100% بتلعب تمارين فيتنس يوميا، بتمارس رياضه بصوره مجهده. وخلي بالكم البيلي دانسينج نفسه على يعني على الستيج من اكتر الحاجات المرهقه والمستهلكه للسورس بتاعت الانرجي اصلا، وبتطلع كميه بقى بايروفيك ولاكتيك غير عاديه، لانها بتعمل يعني تمارين في وقت قصير زي تمارين الورمنج بتاعت لعيبه الكوره مثلا، فبتطلع دايما احماض بصوره قويه. لو هي الميتابوليزم عندها مش قوي لا تهني، وهي النهارده بتكلمك عليه لا الفيتنس عندها اعلى. خلاص الحمد لله. انا بشكركم والله وبشكرك يا وايدة، انت طلعت كمان مروحه تاني على فكره يا جماعه. وايدة كل ما تيجي تنسى عندي مروحه، بس المروحه بتاعتها والله يعني جوه بصوا جميله، بس البطاريه معلش مش هقول لكم ليه البطاريه فين ال الشاحن بقى انت كمان ليها شاحن؟ طبعا. طب انت كده سايبها لي، انا فاكرك سايبها لي قصدا. انا سايبها قصدا، انا نسيتها. مش انت قلتي؟ انا عشان اجي اخدها. صح مش انت قلتي كده؟ ما انا افتكرت كده. هو انت طب فين الشاحن؟ نسيتها، ده مسمار جحا عارفه. انا يا جماعه بشكركم، واحنا اسفين ان احنا سهرناكم، بس ما كانش ينفع افوت الفرصه الجميله دي. انا بشكرك يا دينا بجد والله يا حبيبتي، انا بشكرك. بشكرك يا هويده هانم والله. لا بجد انا مستني بقى انت تعملي معايا والله. انا ماشي على نصه، هظبط النص الثاني عشان خاطري يا بابا والله بجد. والله ما بتاكلش حاجه زياده غير البيض. البيض البيض وطبق السلطه وطبق السلطه وطبق السلطه. بتقولك عشان البروتين. بشكركم يا جماعه، بشكر هويده هانم وبشكر دينا هانم، بشكركم. واتمنى ما اكونش ضيوف تقال عليكم. انا مستني رمضان عشان اتفرج معاكي على على الانتاج ال اسمه بيقولوا يا رب افطر بتاع نظام. والله والله لو دينا انا وتعمل ديش بارتي عندها انا هروح. لو انا عايز اعمل لايف موافق نعمل موافق موافق موافق موافق في رمضان ان شاء الله. المخرجة هي اللي هتقوم بالقصة دي، هي بصراحة على فكرة نظر شوية حاجات النهاردة. ميرسي يا هويدة والله بجد. أنا يمكن ضعيف في الحتة دي برضه، عايز يتظبط لسه. هي هويدة هتتصرف، هيجيب لي مصورين، قالت لي خلاص أنت هجيب لك مصورين خلاص. هي المخرجة. ميرسي يا جماعة، أشكرك يا هويدة. ميرسي بونوي. بيقفل منين؟